يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم في أبواب الخيار، في باب الخيار وشقات رحمه الله، وضمن المشترى المعين، وضمن المشرك بفتح الراء الشيء المشترى بفتح الراء المعين كعبد، وهو الحصة التي حصلت له بالشركة فقط، يضمن هذا المشترى المعين، وشركوا فيها ودخلوا معه الشريك يضمن في الحصة له فقط، فيرجع المشرك بالكسر عليه بنص ثمن مهما شركوا وقلوا أدفع نص ثمن مع عدم قبضه المثمن ولو طعاما، لأنه فعل معه معروف قالوا ادخل معي وشرك معي ودخل معه شريك هيا يدفع الثمن هذا، وراه ضامن ثاني في الثمن اذا كما قالوا النص تاع وراه داخله الضمان. وضمن المشرك ولا بالفتح واش قال؟ قال وطعاما كلته وصدقك وان اشركه. اي وضمن المشرك يعني الثاني هذا خل شريك، والمولى إذا كان ولاه سلعة وقال له السلعة اللي شريت أنا تولاها أنت وديها خلص ولاها وديها منها. وضمن المشرك والمولى بالفتح طعاما، طعاما كلته يا مشرك، والمشرك هذاك الأصلي راه الطعام هذاك راه من كيله، طعاما كلته يا مشرك أو مولي الكسر، وصدقك، صدقك ذاك اللي دخلت معه شريك، وصدقك من شاركته أو وليته ثم تلف، تلف وأولئك قامت لك بينا هذا ضمننا وضمن المشرك. وإن أشركه أي أشرك المشتري شخصا سأله الشركة قال له السلعة هذيك اللي شريتها نشترك بها هذا مية نشترك بها معك، أي أشرك المشتري شخصا سأله الشركة بأن قال له أشركتك، هنا قال حمل الشريك وإن أطلق حمل الشريك على النصف، قالوا أشركني أشركني وما قالوا لا ثلث ولا النصف ولا هنا يحمل على النصف، أما قالوا أشركني دليل على النصف يا الشركة تقتضي المساواة. أيوة وإن أطلق على النصف وإن قيد بشيء فواضح، وإذا قالوا لا أشركني في الثلث ولا في الربع حاول بعيد. قال وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث. وإن سأل شخص ثالث شركتهما أجاه ضاف ثالث قال ما أشركوني، أي شركة اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف، هذاك اللي جاء فله ثلث، فله ثلث لأنه هو ثالث. فإن اختلف نصيبهما الأولين اختلف نصيبهما فله نصف مال كلين لما لم سألهما بمجلسين بلفظ الإفراد ولا اتفق نصيبهما. قال رحمه الله: وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار. وإن وليت شخصا ما اشتريت، تشريت سلعة ومن بعد قلت الله أنا نوليك السلعة هذه يشريها تبديها، وإن وليت شخصا ما اشتريت من السلع بما أي بمثل ثمن اشتريت فيه ولم تذكر له ثمنا ولا مثمنا، فذكرت له لا ثمنا بقداه ولا هذا يجوز، ولو قرأت ما وضحتوش جاز يجوز الشريك هذا يدخل الشريك إذا بشر إلا أن تلزمه النبيع. أنا أختارك شريك معي ما وش لازم هنا، إذا تحب من بعد تبطل إلا أن تلزمه النبيع بأن شاردت له خيار أو سكتت فهو محمول على الخيار، وله خيار هذاك اللي شركته له خيار إذا رأاه وعلم الثمن وقبله رصح، سواء كان ثمن عين أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض أو الحيوان، أي أن كل إن كان المثل حاضرا عنده ألا يدخل له بيع ما ليس عندك، أي قرى عنده شراءه لا يدخل معه إذا كان مثل ما شراءه شراء لا لا. ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الإيزان لزمه، لا لا لم يجز، علاش؟ للمخاطرة والقمار، ما زال ماشي في السلعة هذه وتلزموا تشركوا بها. وإن رضي المولى بالفتح بأنه أي المبيع عبد ولم يعلم بثمنه ثم علم بثمن فكره الثمن هذا غالي فله ذلك فكره فذلك له. قال رحمه الله: والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه. لما كانت الأبواب التي يطلب فيها المناجزة ستة، أشار لها بقوله يطلب فيها المناجزة يعني خلاص أدخل تشريك والله كذا يزم تخلص ما تطولش، كاينه اشياء هي سته مطلوب فيها المناجزه مطلوب فيها يعجل الثمن خلص. كما قال والاضيق مما يطلب فيه المناجزه صرف، هذا واحد منهم الصرف ما فيهش العين صرف صرف انت وصاحبك بدك بدلو شيء كان راضي رقم أول صرف وراه قاعد معاك رقم مقصرين ما يجوزش، والله يخرج به يروح يجيب الدراهم والله لا ما يجوزش. الصرف هو أضيق للأمور الستة، والأضيق صرف لما يطلب فيه المنجزة صرف لأنه يضر فيه المفارقة أو طول المجلس، وكان طول المجلس ثم يبيه في الضيق الإقالة، إقالة الطعام أنت شريت طعام وحبيت تدخل واحدة معك يسمو يخلص منهم ما هوش يضيق في مصر يغضب لأنه اغتبر فيه المفارقة للإتيان بالثمن، أسأل اسمح لي أروح أجيب الثمن الدار والله لا يجوز من نحو البيت والإحالة والتوكيل والله نجيب هو اللي يقبض القبض قبل الاستيلاء. ثم تولية توليه السلعة اللي شريتها دخلوا معك توليه ويديها تولية ثانية وليته يخلص يقولش حتى من بعد تولية. وشركة فيه يعني في طعام السلم، راك عندك طعام تاع سلم تسالو وحبيت تدخل وتضغط معك والله ويتولاه والله يلزمه ثم يعجل بالثمن. وشركة به بطعام السلم لأنه يجوز تأخير الثمن فيهما فيما قارب اليوم. ثم إقالة عروض، إقالة عروض ثاني إقالة تاع شريك عرض لي أرض والله ثياب والله شيء والله ومن بعد وجوبيني والله تاني قال قيمي، هذه الإقالة تلتزم ثاني المنجزة إقالة عروض. وفسخ الدين في الدين، فسخ الدين في الدين يعني كذلك مثلا واحد تسال واحد، تسال واحد دراهم ومن بعد تتفاهم انت وياه قال لك انا خلصك نعطيك ثياب ولا نعطيك عرض ولا ثاني يجوز، بالصح فيه تعجيل يلزم التعجيل تعجل منه. وفسخ الدين في الدين هذا يعني فسخ الدين في الدين هو أضيق من ابتداء الدين، أي إقالة العروض المسلم فيها فيمتنع تأخير رد الثمن لأنه يؤدي إلى فسخ دين في دين، فهو كصريح فسخ الدين في الدين. وإذا عطف صريحه على ما يلزم ذلك بالباب الشواء ما في الرتبة، ومثال صريحه أن يطالبه بدينه، يطالب الله سلكني فيفسخه أول صح سلكك ولكن نعطيك شيء آخر في شيء يتأخر لحيثية قضيه، هذا ما يجوز ومقتضى أنه أوسع مما قبله الجواز أخير اليوم. ثم بيع الدين، ثم بيع الدين، بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين المستقر في الذمة كبيع عرب بسلم، ترك عندك سلم مع واحد يعني تقبض عليك شيء، يجيك واحد آخر يقول لك أنا انتهي أنا الشيء اللي راك شاريه السلم هذاك أنا نتولى، أنا نتولى هذا ثاني يجوز فيه يعني واجب فيه المنجزة، كبيع عرض سلم لغير من هو عليه، لغير من هو عليه ما شراه شو أمور السلام روحه نقول لأن فإنه أوسع مما قبله لاغتفار التأخير بثمنه اليوم واليومين، يعني أضيقها هو الصرف وأوسعها هو بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين وش هي السلم؟ السلم يعني السلم على واحد مثلا يقول له مثلا نشري عليك نعطيك الدراهم اليوم أو بعد شهر والله شهرين والله تعطيني السلعة اللي قمح والله شعير والله كما كان الفلاحين يديروها دراهم تعطيهم اليوم والسلعة ما تأخذهاش على أكثر من 15 يوم أو يأتينا السلعة، هذا هنا وشوية فيه واسع يقدر يومين ثلاثة بها يسلكوا مع الجلس فيه الواسع شوية سامي وخرج بعد ثلاثة أيام يجوز. قال ثم ابتداء، ثم بيع الدين ثم ابتداء أوسع لاغتفار التأخير، لاغتفار التأخير ثلاثة أيام، يعني هي فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين هو هذا هو السلم، هذا هو السلم الاختبار التأخير في ثلاثة أيام. وما قررنا به خلاف المشهور، المشهور أن الحكم في الصرف وفي ابتداء الدين بالدين معلن، والحكم فيما بينهما يسمى متحد، هو التأخير للذهب نحو الزيت والضيق والوسع باعتبار قوة الخلاف واضحه. قال قال قال رحمه الله في فصل المرابحة، قال وجاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم. فصل في المرابحة، والمرابحة هو بيع السلعة بالثمن الذي اشترها به، يشتري سلعة ويجيه واحد يقول له نشريها عليك مرابحة، نعطيه مثلا زوج في المئة والله خمسة في المئة والله حريا مربحا. لا يعني كل قداس قمت لك كان سقمت مثلا بعشر ملايين يقولوا انا نعطيك انا 11 هذه المربحه يربحوا صحيح. قال لك المربحه هذه يعني فيها خلاف الاولى والافضل. الاولى والافضل هو المساومه يعني يساوم وبدا يبيع لك وبدا هكذا اطلع احبط هذه ادوات افضل المساومه افضل. وكان ويا بها الاستئمان مش هيك يعني نشري لك السلعه هذه كما راك شريتها وراني مامنك لا ما تقول لي. والمربحه لا تحتاج الى تفصيل بدها شريتها وش صرفت عليها وكيف بدها ثبتها من الوضع الثاني بدها اذا كان راك صبغتها والله زدت فيها حاجه اخرى والله فلهذا قالوا هي يعني فيها خلاف الاولى. الاولى والافضل بيع المساومه ومن بعدها يليها بيع المزايده نزيد العنبي كما يسمونها نزيد نزيد العنبي حديث الرسول. هذاك الصحابي اللي جاي سال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى شيء قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ايش ما عندك في بيتك ويطلب قال له ايش ما عندك في بيتك قال له عندي حلس وعندي ناعون لنشرب منه قال له شيء جاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لهم من يشتري هاي؟ قال واحد قال انا شريت دينار ولا درهم من اهل يزيد قالوا خذ اخر قالوا انا متزوج قال والله يربح عملها خذاه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا واحد روح اشري به طعام لاهلك والاخر روح اشري به قدو وجيب هاي والله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يفسد رجل وحالي احتطبيه وما يجينيش حتى على 15 يوم على 15 يوم شاء ما انت كان شرى العيد ولا الناس عنده ضريبات رجل وخلاص ما زيدش يعني اخدمه مثل ما تقدرش. قال الرسول لما ربح وبيع السلات بثمن الذي اشتراها به وزينه وزيادة ربح معلوم لهما وجاز البيع حلال كونه ملابحة والأحب خلافه. الأحب خلاف الملابحة. علاش خلاف الملابحة؟ لأن الملابحة هذه تحتاج إلى تفصيل يبين البكاء له وقد ربما يكذب ويخفي بعض الأمور ما يبينها لهش. والأحب خلافه. المراد بالجواز خلاف الأولى ومراده بخلاف بيع المربحة بيع المساومة فقط لا ما يشمل المزايدة. المزايدة لكن المزايدة يوقع فيها بقايا واحد يعطي خمسة والآخر يقول يعطي ستة والآخر يقول يعطي سبعة توقع فيها شوية. واللي يقول استئمان إذا الأولى تركهما الاستئمان هو أمنه كان بقدر شيء السبعة هذه قال شيء تبكى أراك مأمون صدقتك. إذا الأولى تركهما إذا لما في في الأول من السوم على سوم الآخر ولما في الثاني من جهل المشتري بالثمن استئمان. والجواز ولو على ثمانين مقوم يجوز على موصوف كما لو اشترى ثوبا بحيوان أو عرضين فيجوز بيعه بحيوان أو عرض مثله على الوصف لا قيمة ويزيده ربحا معلوما عند ابن القاسم ومن عواشه. وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلا؟ وهل الجواز عند ابن القاسم مطلقا سواء كان المقوم عند المشتري أم لا حملا لكلام ابن القاسم على ظاهره أو محل الجواز عنده إن كان المقوم عند المشتري مربحة أي في ملكه وإلا لم يجد أن يشتري مربحة عليه أي وافق أشهر على هذا التأويل تأويلان. قال رحمه الله حسب ربح ما له عين قائمة كصبغ وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية. شوفوا ايش فيها يعني تفاصيل هاي بين كل هذا الامور اذا ما بينها الوش وش الهم ولا بحيث سمرها فيها الرش وفيها لا بده يفصل كل شيء. قال وحسب على المشتري اذا وقع البيع المرابحه من غير بيان لا يربح وما لا يربح بالوقع على ربح العشرة حتى عشرة مثلا ربح ما له عين قائمة يوصل يقول هذيك راه استقامت وكذا وهذيك اللي زدتها راه استقامت وكذا وهذيك وكذا ربح ما له عين قائمة أي مشاهدة محسوسة بحاسة البصر كسب غين أي أجرة عمله إن استأجر عليه يحسب الأجر هذه يطلع حساب كان ممن يتولاه بنفسه فيحسب ويحسب ربحه فإن عمله بنفسه وعمل له مجانا إذا كان هذا الشيء خدمه بنفسه ملهى هذا ما يحسبش فعمل له مجانا فلا يحسب ولا يحسب ربحه وكذا ما يصبغ به وما يخاط به فإنه لا يحسبه ولا ربحه إن كان من عند البائع وإلا حسب. وكذا يقال في قوله وطرز إذا كان هذا الثياب يطرز والله يقصر والله يحد والله يحسب ذاك الحديد وذاك الخدمة والخياطة والله إذا كان يحتاج للفتل فتين أي قتل الحرير والغزل فتل الحرير والغزل والكمد يسوقون دق القصار الثوب لتحسينه والحديد وتطرية إذا كان هذا الجلد عاصي وكذا هو يطريه فيحسب هذه التطرية يحسبها فيها يعني انظر هذه لما كشف في وقت هذا تغيرت الوسائل هذا البيع الملابحة ذكرها في البنوك راه كاينة الملابحة يبيعوا بالملابحة يقولوا نشي لك السيارة هذه والسيارة هذه خليني نجيبها لك وهذا يعني بدها يعني تعبت عليها وكذا ونصبت عليها وكذا كذا هذه كان فهنا شيء سيارة يقول شيء هم يقول كل شيء تبيعه شيء يقول عن سيارة ها الحالة يقول اقتناها شيء يقول هو هذا كنا نخري أنا الشركة مول الله مول الطارق قلنا نشتري سيارة ونجيبها لك ونربح ايه روح ليه ولكن هو هذاك اللي يسمى وكيل في المرابحات يروح ليه ويقول له انا مثلا كيما البنك هكذا البنك ما عندهاش السيارات بلا يروح للبنك يقول له ما انا شري سياره ماذا تجيبوها لي الصبح يقول يعني البنك هي الوكيله دا الوكيل يروح يشري له السياره ويجيبوها له ويقولوا لها راه استقامت بكذا وكذا وعطينا حق الله رانا شريناها مثلا بكذا وكذا بها تعطينا ثانية بيبش هذه هي الله وطرزين داخل المحسبة أصله ما زاد في الثمن مما ليس له عين قائمة كحمولتين إذا كان يفدها من المضرب المضرب يحسب له حمولة إكراؤها ومنتها التي تحملها وقد تطلق على نفس الأجرة فلا يحتاج لتقدير المضاف أي إن كانت تزيد في الثمن لأن تنقل من بلد إلى بلد أرخص إلى بلد أغلى فإذا اشترى بعشرة مثلا واستأجر في حملها بخمسة يحسب بخمسة أو على شدها أو طيها فإنه يحسب ما خرج من يده فقط دون الربح كما أشار له بقوله على شد وطي اعتيد أجرتها وكراء بيت لسلعة وحسب كراء شد إذا كان تحتاج للشد والتعزيم والطي إذا كان ثياب أجرتهما لأن لم تجري العادة بتوليتهما بنفسه بل لتولية الغير بينها خدمين هذا يحسب الخدمين خلصا كذا إذا كان لا عاد أصلا وحسب أصل كلاء بيت هذه كان سؤالي تحتاج إلى بيت تحط فيها يحسب هذا يعلل لها ذاك اللي راح يشتري مربحة كلاء بيت ليس العاتب فقط لا له ولا لهما ولو كانت غيرتها تبيع ثم قال رحمه الله وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع وإلا يكون الطيب الشدة معتدين مش معتدين عند الناس أو لم يكن البيت للسلعة خاصة كان أمر فرد درد البيت هذه لم يحسب أصله ولا ركبه كسمسار لم يعتد سمسار ذلك اللي راح شربيه دخل والله سبحانه يعني وشربيه السلعة هذاك السمسار ما يحسبوش والله اللي درت عليها سمسار لم يعتد ما هو شو العادة فلا يحسب ما أخذه ولا ركبه فإن اعتيد إذا كان هذاك السمسار راح يمشي في الأسواق وكذا ويسوي بين ذا وبين ذا وداره يحسب فإن اعتيد بأن جارت العادة أن لا تشترى السلعة إلا بواسطتين كان من الجلاس وغيرهم حسبت الأجرة فقط على المذهب إن بين الابتداء الجميع شرط في جواز المذابحة محل جوازها إن بين الجميع ما لازم السلعة مع الربح ويشمل وجهين الأول أن يبين ما يحسب وما لا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع الثاني أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يربح له وما لا يحسب لكن بعض الفرق يدلوها شيء يقولوا قد هذا السلعة يقولوا راح أصبح كيف كذا وكذا والله يربح ما يقولوا شيء وش نزلت والله وش نزلت والله عليها وش يقول لك نسخ شيء في بالي ها؟ يقول لك نسخ شيء في بالي الله أشار لوجه الثالث بقوله أو لم يبين الجميع ابتداء بل أجملها ثم فسر المؤنى فقال هي بما بمئة إجمالا شعرها مقيمة مئة ثم فصل بقوله بدأ يفصلهم أصلها كذا هي أصلها أقول وش تبنين ولكن زاد استقبل كذا وقال وصل جميع وحدها كذا كعشرة نصبها خمسة وقصرها ثلاثة وشدها واحد وطيها واحد ولم يبين ما له ربح من غيره فيفضل الربح على ما يحسب ويسقط ما لا يحسب الثمن قال رحمه الله أو على المرابحة وبين أو قال أبيع على المرابحة أبيع قالوا أبيع لك على المرابحة وبين الثمن والخلف ولم يشترط الربح على الجميع ما بينه ولا على بعض معين وإنما قال أبيع بربح العشرة أحد عشر مثلا وهذا محل التفصيل قوله وحسبه فعلم أن قوله أو على المرابحة وهي أن المعطوف على قوله وهي بمئة وأنه تتمته ويحمل أن يكون مفعول أيضا الربح هذا كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح قالوا بحلك العشرة محتاج وما فصلوش حين البيع ما له من غيره وعلى هذا التقرير يقول قوله هو لم يفصل كما أرسل له به يصبح قوله قال وزيد عسر الأصل وإن قال أبيعها بربح العشرة أحد عشر زيد عسر الأصل أي الثمن الذي اشتريت به السلعة فإذا كان ثمن مئة فزيادة عشرة وإذا كان ثمن مئة وعشرين فزيادة اثنى عشر وهكذا وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر وإذا قال أبيعها بربح العشرة اثنى عشر زيد خمس الأصل وإذا قال العشرة خمس عشر زيد نصف الأصل وهكذا هذا والوضيعة كذلك وشبه في زيادة عشر الأصل وإن كان في الأول وأخذ بالمشبه يترك فقال من وضيعة وضيعة هي وشيرها رجل بالحبة بالنقص عبارة فلور هي بيحياء قال ولا مسقى بذي بذن بيا ولكن نبيعها لك قد والوضيعة يعني الحطيطة كذلك فإذا باع بي وضيعة العشرة أحد عشرة في النقص جاء جزءا من 11 أية الجزء والعشرة 11 هكذا. قال لا أبهمك قامت علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل. ثم ما عقب على أن بين الجميع قوله لا أبهم لأن أجمل الأسرى مع المؤن فقامت علي بكذا خلاص أو ثمنه كذا ولم يفصل ما فصلوش وباع ملابحة العشر أحد عشر فلا يجوز فيها ثم غشوا فيها كذبوا فيها والأصل البساد أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل أي لم يبين ما له الربح من غيره ما لا غش. هل هو لإبهام فيهما الكذب لزيادته بالثمن ما لا يحسب فيه وجعله الربح على ما لا يحسب أو غش؟ هذا يعتبر كذب ولا غش لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهمه تأويلا ما يكون كذب وما يكون غش. وعلى الأول إذا كان كذب يلزم من المبتاع إن حط عنه الزيد يدي سلعة وربحه وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ البيع. قال ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا. وجب على بيع المرابحة وغيرها تبيين ما يكره يبين له الحاجة اللي يكرهها الشاري يقول له هذه الحاجة هذه كذا ويجب عليه يبينه في ذات المبيع أو وصفية لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا كثوب من به حكة أشرى ثوب وكان لابس واحد عنده الحكة ولو ذلك والله كان فيه ضرب بيّن فإن لم يبين يعتبر غش غش حرام أو كذب فإن تحقق عدم كراهته فلاهما إذا كان الضبير المعليش ننديه ونغسلون وندويه ولو كريها وغيره ونجيه عليه البيان كما يجب على بيع مرابح بيان نقده وعقده وإعقد عليه حيث اختلف ما نقده مطبقا سواء عقد بذهب ونقد بفضة أو عكسه أو على أحدهما ونقد عرضا أو عكسه هو. وأما إن قد ما عقد عليه فلا يحتاج لبيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.